واتحيل مش عارف ايه واخد اموال والكلام ده، لا لا لا، العلم مانع الحقيقه. الله اكبر. ولعل هذا الامر لا يوصل اليه الا بالذكاء في الحفاظ على ماء الوجه والحفاظ على شرف ما نحمله من علم، طبعا ثم طبعا. بعده يحملنا الى المرتبه الثانيه وهي قضيه الحرص. قد تفتر النفس وقد وينهد عزم القلب في هذه الرحله التي فيها فاقه وفيها فقر وفيها معاناه وفيها الم، فيترك هذا السبيل من منتصف الطريق، ولعل بعضهم في اوليات الطريق يتركه، ولكن لا يصل الا حريص، كما قال صاحب الابيات: ذكاء وحرص. ذكاء واحد طبعا. هو الحرص الحقيقه حتى في التحمل هو الحفاظ على الاوقات، وان يبادر المرء لحظات عمره، بخلاف كثير ممن نراه من الطلبه يضيعون اعمارهم. السلف لم يكونوا يفعلون هذا. الدقيقه عندهم لها قيمه، لها قيمه. يعني محمد بن سلام شيخ البخاري، محمد بن سلام او سلام، لا محمد بن سلام يعني، انا اذكره، انا اقولها لسبب، عشان قضيه ابن ناصر الدين دمشقي. هذه القصه مر عليها قرابه 15 سنه تقريبا في اول لقاء في اولئك ابائي، وكان اخي الحبيب ابو حمزه محمد توفيق في اخراجه لهذه الحلقات التي لم تر النور على الفضائيات، ولكن كان قال لي بص كده، ايوه بص العصفوره فين. وانا كمان ما انا اتحولت بعد الحلقه. وهذه الحلقة انتشرت على الانترنت وعلى اليوتيوب او الاوتيوب كما يسميه ابن علي، على هذا الاوتيوب انتشرت، وكان اول فاتحة الكلام عن الامام البخاري محمد بن سلام او سلام او سلام. طبعا محمد بن سلام، لانه ابن ناصر الدين دمشقي له جزء لطيف جدا في ضبط هذا الاسم، اللي هو رفع الملام عمن خفف شيخ البخاري محمد بن سلام. نعم. لان في بعض العلماء يضبطونه بالتشديد، يكونون محمد بن سلام، ولكن هو محمد بن سلام يعني مشهور يعني. نعود بحرص. اي نعم. ف كان يكتب خلف شيخ من الشيوخ، فهو بيكتب انكسر سنه القلم، تمام؟ هتفوته المعلومه. قلم بدرهم. مين يعني يديني قلم بدرهم؟ اتحدفت عليه الايام كلها، يبدو اللي كانوا عايزينها بلطجيه ما يهمهمش العلم. خاف هو يفوت عليه بعض البتاع دي، فليس على ما يجيب يبري الالم والكلام ده، فهيفوت عليه وقت. قال قلم بدرهم اتحدفت عليه. لا، هو مساله مبادره الاوقات والحفاظ عليها. زي يعني مثلا ابن معين ابن المبارك رحمه الله عليه، قال لقياه رجل في الطريق فقال حدثني، قال له امسك الشمس. نعم. يعني مش فضيله، ما ليس عندي وقت، امسك الشمس حتى لا تدور والايام والوقت يقف يعني حتى احادثك. ولا قصة أصحاب السمك؟ نعم. أصحاب السمك الذين اشتروا سمكا لما غاب، هذا ابن أبي حاتم. نعم. هذا ابن أبي حاتم، كويس والله أنت مذاكر وبتفكرني بالقصص. ابن أبي حاتم عبد الرحمن. نعم. رحمة الله عليه، وصاحب كتاب العلل الحديث وكتاب الجرح والتعديل، الذي سأل أباه أبا حاتم الرازي وأبو زرعة الرازي ونقل كلام العلماء في الرواة. يقول ابن ابي حاتم الرازي: نزلنا مصر في الرحله في طلب العلم يعني، فكنا في نهارنا ندور على الشيوخ وفي ليلنا ننسخ. يعني هو بيكتب ورا الشيء كده اي بسرعه كده، وبعدين بالليل يعني يبتدي يرجع لتفريغ مره اخرى عشان يفرغ ويكتب وحاجات زي كده ويراجعوا مع بعض يعني. نعم. فطول النهار يلف على الشيوخ، وطول الليل كانوا ينسخون، ما فيش وقت ياكلوا. فذهبوا الى درس بعض المشايخ فقالوا مريض، قال لك فرصه ناكل. فنزلوا لسوق السمك، اشتروا ايه سمكه. على بال ما وصلوا البيت كان حان درس بعض الايه؟ بعض الشيوخ الاخرين، فتركوا الايه؟ السمكه على حالها، ودخلوا في الطاحونه بقى. بالنهار يروح للشيوخ وبالليل يرجعوا ينسخوا الكلام ده. قال: حتى كادت السمكة أن تفسد فأكلناها نيئة، لم نجد إيه وقتا لشيئها. الله أكبر. كان ابن أبي حاتم الرازي ده كان يقول: كنت أقرأ على أبي وهو نائم، وهو مضطجع، وهو جالس، وهو في الخلاء. في الخلاء يعني أبوه في الخلاء. تنحى يا بارد. تنحى يا بارد، ابن خزيمة وابن حبان. وابن حبان.